وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. ربنا الله، ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل أمر بالرجل فأخرج. أحسن الله عليك. فصل إلى يذكر الشيخ في هذا أيضا أن مما يؤمن بها أهل السنة هو استواء الله تعالى على عرشه وعلوه على خلقه، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فعلو الله على خلقه معلوم بضرورة الفطرة والعقل وبدلالات كثيرة من الكتاب والسنة، أدلة لا تحصى، كلها دالة على علوه سبحانه وتعالى. ومن أدلة العلو الآيات الدالة على استوائه تعالى على عرشه، والأحاديث الدالة على أنه تعالى فوق العرش وما أشبه ذلك. فأهل السنة يؤمنون بهذه النصوص ويعتقدون أن الله نفسه تعالى فوق العرش كيف شاء، وأنه خلافا للجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة القائلين بأنه في كل مكان، فينفون العلو وينفون حقيقة الاستواء. وأدلة العلو متنوعة، منها إخباره تعالى أنه استوى على العرش والعرش فوق المخلوقات، سقف المخلوقات. ومنها الإخبار بأنه في السماء، في السماء يعني في العلو، ما ليس المراد، لا يجوز أن يفهم أنه في السماء يعني في داخل السماوات تحيط به أو تقله أو تظله، لا، بل هو في العلو، أو المعنى على السماوات. ومن أدلة العلو إخباره بأنه رفع بعض المخلوقات إليه، بل رفعه الله، وعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة. وكذلك السنة دلت على ما دل عليه القرآن في حديث الرقية، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. وكذلك حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. وكذلك الحديث الصحيح ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، إلى غير ذلك. وهي مسألة كبيرة، مسألة العلو، يعني اعتنى أهل السنة بجمع أدلتها ردا على أهل البدع الذين قالوا بالحلول لأن الله حال في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا كبيرا.